لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب المراجعة السريعة لكتاب القصاص، نمر معكم على أهم المسائل ومواضيع الأحاديث. فمن المسائل التي مرت معنا في كتاب القصاص والخطأ القاضي الذي يقام عليه هذا القصاص، الصفة البالغ العاقل، بالغ عاقل. طيب المقتول، خلنا ضابط في المقتول، متى يقتص؟ يكون مساوي أعلى منه. طيب والمقصود به الإسلام والحرية. طيب هل يعتبر الذكورية؟ هل تعتبر ذكورية؟ هل تعتبر الذكورية؟ طيب الحديث الأول أخذنا حديث عبد الله بن مسعود، لا يشهد امرئ مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا الحديث ما هو مضمونه؟ موضوعه؟ ها عبد العزيز، شو المقصود به؟ أنه ما ينتقل من المسلم إلى الكفر إلا عصمة المسلم. فيه في بعض الكتب لما يشرحون الحديث يقول لك موضوع الحديث، يعني هذا يدور حول مسألة عامة، فموضوع الحديث هذا عصمة دم المسلم. الحديث الذي يليه أيضا عن ابن مسعود، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ما الفائدة العامة الموضوع؟ القتل يعني عظمة دم المسلم، حرمة دم المسلم. طيب مسألة القسامة في حديث سهل بن أبي حثمة، ما هي القسامة؟ شو هذه المسألة بشكل عام، ما هي؟ أن يكون يوجد قتيل ولا يوجد قاتلة، وأن تكون هناك اشترط فيه أن تكون قرينة. يوجد قتيل ولا يعرف قاتلة، وولي القتيل هذا يتهم أو يدعي دعوة على شخص، وفيه لابد فيه لوث في قرينة معينة. طيب حديث في إملاص المرأة، شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، ما المقصود أو ما المراد بهذا الحديث؟ إثبات دية الجنين، وهي إذا سقط ميتا عبد أو أمة، يعني يعطى هذا العبد أو هذا الأمة لهذا يعني دية، بدال أنه يدفع مثلا له مال أو مثل بالمثل، يعطى هذا العبد أو الأمة بدل هذا الجنين الذي قتل. طيب إذا سقط الطفل حيا، يعني السقط هذا أو الطفل من سقط حيا ثم مات، الدية كاملة. طيب إذن نبدأ الآن في كتاب الحدود. كتاب الحدود أيضا نأخذ فيه مقدمة يسيرة قبل الدخول في أحاديثه. أول المسائل في كتاب الحدود تعريف الحدود. الحدود جمع حد، وأصله في اللغة المنع، وضع له حداً أي منعه من الوصول إلى ما بعد هذا الحد. فأصل المعنى اللغوي في الحدود أنه المنع، الحد أي المنع. والمراد به في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله، عقوبة مقدرة على فعل أمر ما وجبت حقا لله، عقوبة مقدرة شرعا على فعل يفعله بني آدم، سرقة، زنا، نحو ذلك، فيعاقب على هذا الفعل، وهذا العقاب حق لله سبحانه وتعالى. فسيكون عندنا كم حق؟ حقان، حق الأول حق لله سبحانه وتعالى وحق الآدمي، فسيثبت الحق للآدمي، لكن هذه العقوبات والحدود هي حق لله سبحانه وتعالى يجب أن تقام كما سيأتي في المسألة الثانية. كانت يقولون أهل العلم كانت الحدود في صدر الإسلام غرامات، كانت الحدود في بدء الإسلام غرامات، الذي يفعل شيء من هذه الأشياء يغرم. ثم نسخت هذه الغرامات ووضعت، أو وضع الله سبحانه وتعالى والشرع وضع لنا هذه الحدود المشهورة. سنذكر إجمالا الحدود المشهورة. المسألة الثانية حكم الحدود، حكم إقامة الحدود. إقامة الحدود واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا الواجب في إقامة الحدود موكول إلى ولي الأمر ومن ينوب عنه، موكول إلى ولي الأمر ومن ينوب عنه، مثل القضاء. فلا تقام الحدود هكذا عبثا، كل من أراد أن يقيم حد على شخص أقام عليه حد، لا. وسيأتي أن هذه الحدود وضعت لها ضوابط شرعية كثيرة وكبيرة ودقيقة، حتى لا يعبث الناس في أعراض الناس وأموالهم ودمائهم. وهذا الفرض فرض كفائي، هذا الوجوب وجوب كفائي في إقامة الحدود. وورد في فضل إقامة الحدود بعض الأحاديث، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض، حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 يوما. حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 يوما. وهذه الخيرية لماذا؟ لأن المطر يحيي الأرض بالنبات، لكن هذه الحدود تحيي بني آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهو فيه حياة للناس. وهذا يجرنا إلى المسألة الثالثة، وهي الحكمة من إقامة الحدود، الحكمة من إقامة الحدود. لإقامة الحدود حكم عظيمة، ومقاصد جليلة كما مر في الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهي بشكل مجمل الحدود تمنع من الفساد. إقامة الحدود تمنع من الفساد، وعدم إقامة الحدود وعدم إقامة هذه العقوبات يسهل لمن سولت نفسه الفساد أن يفسد. لذلك الحدود يصان بها الأعراض وتحمى بها الأموال والأنفس والأديان. فمرجع الحدود إلى حماية الناس ووجود الأمن في البلاد. والمقصود من هذه الحدود التأديب والتطهير، التأديب والتطهير، لأنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لن يعاقب في الآخرة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تطهير من الذنوب. الأمر الثاني تأديب للشخص نفسه أو لغيره، عندما مثلا يجلد الزاني غير المحصن ويشهد الناس جلده، من الذي يتأدب؟ يتأدب هو ويتأدب غيره، ففيه تأديب وفيه تطهير، وهذا مقصد عظيم. ليست الحدود من باب الانتقام والتشفي، ليست من باب الانتقام والتشفي، وجانب الحدود حاول بعض الناس تشويهه، كيف هذا الإجرام وكيف هذه القسوة في الإسلام و و و و و ليس المقصود فيه لا إجرام ولا قسوة ولا انتقام، وإنما المقصود ماذا؟ تأديب وتطهير. لذلك جعل الإسلام لهذه الحدود ضوابط دقيقة. يعني أيضاً الإسلام لا يريد أن يقيم هذه الحدود هذه، فجعل ضوابط حتى تقام. وكما سيأتي في بعض الأحاديث مر معنا أنهم لما رجموه فهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ هلا تركتموه؟ فمع الضوابط الموجودة، ثم هناك باب يسمى باب مثلا العفو، كذلك إثبات بعض الحدود تحتاج إلى دقة، مثل باب قضية مثلا إثبات الزنا 4 شهود، ولا بد من الـ4 شهود أن يثبتوا الزنا مثلا بوصف واحد دون تراخٍ في وقت واحد، يصفون وصف دقيق، يعني دخول المرود في المكحلة وصف دقيق لا ينفع الوصف العام. فالدقة هنا أتت لماذا؟ أيضا لعدم التساهل في إقامة الحدود. طرف ثاني، لابد من وجود إقامة الحدود حتى لا يعثى الناس فسادا في المجتمعات. المسألة الخامسة أنواع الحدود. المؤلف لن يذكر جميع أنواع الحدود، سأذكرها لكم على سبيل الإجمال قبل الدخول في بعض التفصيلات في الأحاديث. من أنواع الحدود حد القتل، وسبق معنا أنواعه، أيضا حد الجراحات، من جرح إنسان يجرح بمثل، كم العقاب الدفع الدية بدال كل جرح الإصبع كم عليه والأنف كم عليه وكذا. حدود الجراحات أيضا. حد الزنا كذلك. حد القذف، يقذف الإنسان مسلم أو مسلمة بالزنا عليه حد، حماية للعرض. حد السرقة، حد شرب الخمر، حد الحرابة وقطاع الطريق، حد البغي الذي يبغي، حد المرتد. إذن المقدمة كم مسألة فيها؟ أربعة مسائل. المسألة الأولى تعريف الحدود لغة وشرعا. وشرعا هي ماذا؟ غشوا عادوا. عقوبة مقدرة على فعل أمر ما وجبت حقا إلا. طيب، عقوبة مقدرة على فعل ما ممنوع في الشرع وجبت حقا لله سبحانه وتعالى. حكم هذه الحدود، إقامة الحدود، فرض كفاية، واجب وجوبا كفائيا. طيب، الحكمة منه، ها أبو سلطان، ها صالح، التطهير والتأديب، منع من الفساد، التطهير والتأديب، المنع من الفساد. طيب، أنواع الحدود جميل. هذه الحدود، هذه المسألة أو هذه المقدمة. طيب، ندخل في الحديث الأول. عفوا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. هذا الحديث في موضوعه ماذا؟ حد الحرابة، حد الحرابة وقطاع الطرق. وفيه مسائل. المسألة الأولى: إثبات حد الحرابة وقاطع الطريق، وهو كل من شهر السلاح، كل من شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس. شهر السلاح، قطع الطريق، قصد سلب الناس، سواء كان ذلك في مصر أو قفر. وحد الحرابة ثابت بالقرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وحد الحرابة كما ورد في الآية وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحر يستسقون فلا يسقون. لكن هنا أمر زائد في الحديث في ظاهر الحديث هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وسمرت أعينهم. ما معنى يعني سمرت أعينهم؟ يعني كحلت بمسامير محماة، كحلت أعينهم بمسامير محماة لأنهم سمروا أعين الراعي، لأنهم سمروا أعين الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي مسألة يذكرها أهل العلم وهي مسألة حكم المثلة في القصاص، أن يمثل بالشخص، والمثلة هي العقوبة بتقطيع الأعضاء كجدع الأنف وقطع الأذن وفقع العين. فظاهر الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم لما مثلوا بالراعي. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نهى عن المثلة، نهى عن المثلة. فاختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على أقوال. الصحيح الراجح أن المثلة تجوز يجوز للقاضي أو ولي الأمر أن يمثل بمن فعل جرائم عظيمة ومثل بالناس، فيجوز له أن يمثل بهم، يعني رجل عندما أراد أن يقتل رجل قطع أذنيه وفقع عينه مثلا وقطع أيديه يديه ثم قتله، للقاضي أن يحكم على هذا القاتل بماذا؟ أن تقطع يديه وأن تقطع أذنيه، يمثل به. وهذا أنكى لأن هذا أجرم فينكل به تنكيلا لفعله، وهذا مرجعه لاجتهاد الحاكم والقاضي، مرجع لاجتهاد الحاكم والقاضي. نعم. الحديث الذي يليه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن علي أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. نعم، هذا الحديث موضوعه حد الزنا، حد الزنا. وفيه مسائل: المسألة الأولى شروط إقامة حد الزنا على الزاني، وهذا ما يؤكد ما سبق أن هناك شروط وضوابط دقيقة، ليس هكذا يقام الحد. أول تلك الشروط أن يكون بالغاً عاقلاً، بالغاً عاقلاً، ثاني هذه الشروط أن يكون طائعاً غير مكره، طائعاً غير مكره، ثالث هذه الشروط أن يكون مسلماً، وهذا الشرط فيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله في الحديث الذي يلي هذا. الشرط الرابع أن لا يكون هناك شبهة، شبهة نكاح أو شبهة في الموضوع. الشرط الأخير أن يكون عالماً بالتحريم. المسألة الثانية إذا اختلف حكم الزاني والزانية بأن يكون أحدهما حراً والآخر عبداً، أو أحدهما محصناً والآخر غير محصن، اختلفت الأشخاص، اختلفوا، هذا محصن هذا غير محصن، كما في الحديث هذا عسيف أجير غير محصن، زنى بمحصنة، فيحكم لكل واحد منهما، فيحكم لكل واحد منهما في الحد بحكم نفسه، بحكم نفسه، فينظر إلى هذا وحده وتطبق عليه الشروط، وينظر إلى هذا وحده وتطبق عليه الشروط. طيب، المسألة الثالثة حد المحصن. يشترط في الإحصان الرجم، عفوا، يشترط في الإحصان إذا زنى المحصن لا بد أن يكون فيه شروط: أن يكون عاقلا، بالغا، حرا، ويكون تقدم هذا الزنا وطء صحيح، تقدم هذا الزنا وطء صحيح. حد المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا يجلد قبل الرجم، يعني لا يجمع له بين حدين، يرجم ولا يجلد قبل الرجم، والرجم تكون بحجارة متوسطة لا صغيرة ولا كبيرة تقتل بالمرة الواحدة، يعني ما تأتي بحجارة كبيرة وترضه رضه ويموت مرة واحدة، ولا تأتي بحجارة صغيرة ويجلس باليومين والثلاثة وانت ترميه وهو لا يموت، لكن قالوا الحجارة التي بملء الكف اليد، يعني هكذا مثل اليد، حجارة مثل هذه الحجارة مثل هذا الكاس تقريبا، قالوا ما يرفع الرامي، يعني ما يرفع في يده الرامي. واختلف أهل العلم هل يحفر له حفرة ويرجم أو لا يحفر له. أحاديث وردت على نوعين، بعض الأحاديث تثبت الحفر وبعض الأحاديث لا تثبت الحفر، فاختلف أهل العلم هل هو ثابت للذكر والأنثى، هل هو ثابت للذكر دون الأنثى، للأنثى دون الذكر، هل هو الصحيح أن هذا من باب الاستحباب، الحفر من باب الاستحباب. المسألة الرابعة، حد غير المحصن. غير المحصن إما أن يكون حرا ذكرا، فهذا عليه جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام عن البلد الذي هو فيه، التغريب إلى بلد آخر ليتفسح، لا يسجن في البلد الآخر، في البلد الآخر يسجن. أما الحرة غير المحصنة فعليها جلد 100 دون التغريب، عليها جلد 100 دون التغريب. أي يغسل، يغسل ويكفى إذا كان مسلم، يغسل ويكفى ويصلى عليه، إلا إذا مثلا ولي الأمر أو الناس اللي هم وجاهة لا يصلون عليه من باب ماذا؟ الزجر، من باب هذا. طيب المسألة الأخيرة في هذا الحديث، فيما يثبت به حد الزنا، كيف يثبت حد الزنا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإذا اعترفت أرجمها، فيثبت أولا باعتراف الشخص نفسه، يعني يثبت أولا باعتراف الشخص نفسه، وهذا الشخص لابد أن يكون عاقلا بالغا. طيب ثانيا يثبت بالشهادة، يثبت بالشهادة، نكتب شهادة 4 رجال عدول، شهادة 4 رجال عدول يشهدون مجتمعين بلا تراخ بينهم، على معاينة الزنا، على معاينة الزنا كالمرود في المكحلة. إنك لواحد، ما يقام إن وصف واحد منهم وصف غير وصف الثلاثة، لا يقام. لاحظ، لابد كلهم يصفون نفس الوصف. طيب ثالثا يثبت حد الزنا بحمل المرأة، هذا خاص بالمرأة، بحملها إن ظهر حمل منها وليست هي ذات زوج، لا حقيقة ولا حكما. لا حقيقة يعني أنها غير متزوجة وحملت، غير متزوجة وحملت، فهنا قطعا في زنا. طيب، أو غير متزوجة حكما، مثال ذلك زوجها، ها؟ زوجها غائب مثلا، زوجها مثلا مسافر سنة، في فترة السنة هذه حملت، يعني في وقت يغلب يقينا أن الزوج ما وطأها، سافر عنها، حملت بعد 3 أشهر، أربت في آخر السنة وزوجها مسافر فترة طويلة مثلا، هذا يثبت عليها. إذن الحديث الأول في باب الحدود يثبت حد الحرابة، يثبت حد الحرابة. وأيضا من المسائل المهمة فيه مثلا ما هي؟ مسألة المثلة. طيب، والحديث الثاني يثبت حد الزنا، وأخذنا فيه شروط إقامة الحد ومسألة الإحصان وغير المحصن، ثم المسألة الأخيرة إثبات حد الزنا، كيف يثبت حد الزنا. طيب، الحديث الذي يليه تكملة لأحكام حد الزنا، قال: وعنهما رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. هذا الحديث فيه حد الزنا على الأمة والعبد، أنه يقام الحد على العبد والأمة. ففيه مسائل: الأولى أن الأمة ويقاس عليها العبد إذا زنيا ولم يحصنا حدا جلدا، وجلد غير الحر على النصف من جلد الحر، وجلد العبد على نصف جلد الحر، يعني كم؟ 50. ولا تغريب على عليها، ولا تغريب عليهم. هنا مسألة ثانية مهمة، وهي يعني في العبد والأمة خاصة، وهي أنه يجوز أن يقيم الحد على العبد والأمة السيد فقط في مسألة الجلد، فقط في مسألة الجلد، أن السيد يقيم على عبده وأمتي حد الجلد فقط لا غير، لا يقوم عليه حد القطع أو حد القصائل القتل أو حد أي حد ثاني، لا يقيم عليه، فقط حد الجلد. وهذا قول جمهور أهل العلم لهذا الحديث. المسألة الثالثة أن بيع العبد والأمة إذا زنيا بعد الثالثة على وجه الاستحباب عند جمهور أهل العلم، البيع على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. هنا مسألة رابعة، أن الزاني بالنسبة للحد على حالتين: الحالة الأولى إن زنى وحد، ثم زنى يحد، ثم زنى يحد، لكن إن زنى ولم يحد ثم زنى، ولم يحد ثم زنى، مثلا في الثالثة كم مرة يحد؟ ها؟ لا، حد مرة واحدة، يحد مرة واحدة. طيب، الحديث الذي يليه أيضا تتم لمسائل حد الزنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. هذا الحديث أيضا فيه حد الرجم، رجم المحصن، وفيه من المسائل التي سبقت أن الزنا يثبت بالاعتراف كما يثبت بالشهادة، لكن هنا في مسألة زائدة، وهي: هل الإقرار والاعتراف يكفي مرة واحدة أو لابد من 4 مرات يعترف؟ هل يكفي في الاعتراف مرة واحدة أو لابد من 4 مرات يشهد على نفسه؟ في حديث الأول قال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، فما فيه تفصيل الاعتراف، فإن اعترفت فارجمها. لكن هنا الصحابي رضي الله تعالى عنه ماعز عرض نفسه مرة، مرة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده حتى الرابعة، فاختلف أهل العلم في عدد مرات الاعتراف، في عدد مرات الإقرار والاعتراف على النفس. فالقول الأول أنه إذا أقر على نفسه واحدة يقام عليه الحد، وهذا قول مالك والشافعي. والقول الثاني أنه لا بد أن يعترف ويقر على نفسه ب4 شهادات، يشهد على نفسه 4 مرات. وهذا أيضا قول جمع من أهل العلم. ومرجع هذا إلى ولي الأمر، مرجع هذا إلى ولي الأمر. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر، أو يريد أن يدفع عنه الحد، يريد أن يدفع عنه الحد. وهذا دليل أيضا أن الحدود ماذا؟ ليست انتقام، وإنما تطهير وتأديب. المسألة الثانية أن إقرار المجنون غير معتبر وشهادته كذلك، أيضا المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر له حفرة، فدل على عدم وجوب الحفر، وإنما هو من باب الاستحباب. المسألة الرابعة: إذا هرب المرجوم، فلما أذن قال فأدركناهم بالحرة فرجعنا. هنا إذا هرب هل يدرك ويقتل أو يترك؟ هل يدرك فيقتل أم يترك؟ جمهور أهل العلم على أنه يترك، جمهور أهل العلم على أنه يترك، جمهور أهل العلم على أنه يترك. إذا هرب يترك. لاحظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقر على نفسه 4 مرات، ثم لما هرب على دليل جمهور أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه لعله يتوب ليتوب الله عليه. أعلى الرحمة. وهذا هو الصحيح الراجح قول جمهور أهل العلم. وهناك رواية أخرى عن مالك، مالك روايتها، رواية مع الجمهور والرواية الأخرى ليست مع الجمهور، وهو أنه يتبع ويرجم. والصحيح قول جمهور أهل العلم. الحديث الذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجلد. قال: فرأيت الرجل ينجأ على المرأة يقيها الحجارة، ينجأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا هذا الحديث فيه مسألة سبق أني أشرت إليها، وهي: هل يقام حد الرجم على غير المسلمين؟ هل يقام حد الرجم على غير المسلمين؟ الحديث صحيح صريح في أن أهل الكتاب لو ترافعوا إلى حكم الإسلام أن يقام عليهم حد، إذا ترافعوا إلى حكم الإسلام أن يقام عليهم الحد. وهذا هو الصحيح الصريح في هذا الحديث، خلافا للمالكية. المالكية قالوا: لا يقام عليهم الحد. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلاً أو قال امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. هذا الحديث يعني الظاهر أنه ليس له مناسبة في باب الحد، صح؟ شو رأيكم؟ تفكرون؟ أعطيكم 50 ثانية في نفي الحد. ها؟ كان فيه اعتداء رجع الآن. ليه؟ اسمع غانم. كان فيه اعتداء نظر اعتداء إلى داخل البيت. في حد. أن هذا حد. في نفي الحد. أحسنت. في نفي الحد. لما فقع عينه ما أقاموا عليه الحد لأنه فقع عينه. واضح؟ فيه نفي الحد عن من فقع عين الآخر بسبب اطلاعه على عورته، أن من اطلع على عورات البيت الذي يأتي يعني مثل ما يقولون عندنا يتجسس على البيوت وينظر إلى حرمتها، فأخذت حجرا فرميته ففقعت عينه، فذهب يقاضيك يقول هذا فقع عيني. في الشرع نقول له أنت اطلعت على عورة بيته ففقع عينك، فليس عليه حد، وإنما هذا هو عقابه. إذن هذا الحديث فيه أولا تحريم الاطلاع على عورات المسلمين، لا يطلع الإنسان على عورات المسلمين، وهذا يعني ننصح به أنفسنا وإياكم في مسائل جيران البيوت. جيراننا الجيران الآن في بيوت متقاربة، في بيوت مطلع بعضها على بعض، لا يجوز للإنسان أن يطلع إلى عورات جيرانه. المسألة الثانية حكم من فقأ، حكم من فقأ عينه من اطلع على عورته، حكم من فقأ عين من اطلع على عورة بيته. جمهور أهل العلم أنه لا ضمان عليه، جمهور أهل العلم أنه لا ضمان عليه، وهذا هو الصحيح. وذهب المالكية أن عليه الضمان، عليه الضمان، والصحيح القول الأول أنه لا ضمان عليه. إذن إعادة سريعة في مسائل حد الأمة والعبد إذا زنيا بنصف حد. واحدة أو لابد من أربع. والمسألة الثانية في حديث ماعز إذا هرب هل يدرك أو لا يدرك؟ الراجح قلنا لا يدرك. الحديث الذي يليه حديث اليهودي واليهودية عندما زنيا، الصحيح أنهما إذا ترافعا إلى حكم الإسلام فيقام عليهم حكم الإسلام حد الرجم. الحديث الأخير في مسألة من اطلع على عورات البيوت ففقئت عينه فلا يطالب بحد ولا ضمان، سقط عن الضمان وسقط الحد. إن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ في باب حد السرقة وحد شرب الخمر بإذن الله. شيخنا العلي فاتني شروط الضم ألا يكون شبهة النكاح؟ ألا يكون في شبهة في النكاح ووضع ها؟ لا خايف ألا يكون شبهة أي ما عنده شبهة.